بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. فقلنا إن استدامة إعلان الولاء لله الذي نؤمن به صلاة تأخذ بعض الوقت، وزكاة تأخذ بعض ثمرة العمل، إنما كان ذلك لتأمين الحياة نفسها عند الأقوياء. وقلنا إن المؤمن يجب أن يتحرك في الحياة حركة تتسع لحاجة نفسه وحاجة من يعول، ويجب أن لا يهمل حاجة الضعيف، لأن الضعيف مخلوق لمهمة تقوي الحياة، فيجب أن لا يضيع هذا الضعيف، لأنه إنما جاء لمهمة تقوي هذه الحياة. وجعل الحق سبحانه وتعالى مظاهر التغير في النفس الإنسانية لفتا أن الإنسان لا يجب أن يقيس نفسه معطيا فقط، ولكنه قبل أن يقيس نفسه معطيا تأخذ الزكاة بعض ماله، أن يقدر نفسه آخذا تأخذ الزكاة له من سواه. والآفة أن ينظر الإنسان في التكليف إلى ما أخذ منه، ولكنه لا ينظر إلى ما يعطى له. وعدالة الحكم تقتضي أن تنظر إلى الأمرين معا، إلى أننا نأخذ منك حين تكون قادرا لنعطيك حين تكون عاجزا. وهذه الحركة في الحياة يسميها الله زكاة، يسميها الله نماء، يسميها الله طهرا. وانظروا إلى تسميات التشريع لمسميات الأشياء، نجد أنها في ظاهر الأمر الحسي متناقضة. فالربا الذي نزيد به رأس المال يسميه الله محقا، فكأن مقاييس الحق غير مقاييس الخلق. هذا يعطي 100 ليأخذها 110، هذا في مقياسك، وهو نماء في مقياسك، ولكنه محق عند الله. والزكاة التي تأخذ بعض المال فتنقصه، 100 تصير 97.5، ده نقص واضح. كيف يسميها الله زكاة؟ كيف يسميها الله نماء؟ فانظروا إلى مسميات الأشياء عند الله وإلى مسميات الأشياء عند خلق الله. إذن فمنهج الله يريد أن يرشد ويصعد فهم الناس لحقائق الأشياء، لأن الغاية بالربا تصير إلى محق، والغاية بالنقص في الزكاة يصير إلى نماء وإلى طهر. وليشرح لنا ذلك يقول: المسألة في منتهى البساطة، الزكاة تتطلب عناصر: مزك هو صاحب المال، مزكا عليه هو المصرف، مزكا به وهو المال، أيا كان هذا المال، ثلاث عناصر. فكيف تكون الزكاة نماء وتطهيرا لهذه العناصر الثلاثة؟ نقول له نأخذ عنصر المزكي، وهو العنصر الفعال في عملية الزكاة وحركة الاقتصاد في الوجود. المزكي قد تدخل عليه الغفلة في بعض مكاسبه، فيأخذ شيئا قد تكون فيه شبهة الحرمة، فيأتي الله بالزكاة لينقصها ليطهرها من تلك الغفلة. طيب والنماء، طب دي طهرتها صحيح، والنماء بتنمي عنده ايه؟ ايه اللي تنميه يعني عنده؟ نقول له: هل تعتقد ان النماء في الاشياء هو الزيادة فيها فقط؟ ذلك من غفلة الناس في تقدير الأرزاق. الناس دائما ينظرون إلى رزق الإيجاب، ومعنى رزق الإيجاب يعني الرزق اللي يزود الفلوس، هو ده الرزق، ولكنهم لا ينظرون إلى رزق السلب. إيه يعني رزق السلب؟ هب أن واحدا دخله 100، ولكن يفتح الله عليه من المصارف ما يريد 150، تبقى ما تقضيش. طب واحد رزقه 100 وربنا منع عنه أشياء تسلب منه 50، يبقى لما تيجي تعملها بالنسبة للإحصاء تقوم تجد القليل ده هو إذن ففيه رزق اسمه رزق الإيجاب وهي الزيادة في الدخل، وفيه رزق اسمه رزق السلب وهي التقليل من المصرف. ساعة ما تيجي تشوف التقليل من المصرف، يعني تدخل البيت فتقول امرأتك لك، طفلك حرارته مرتفعة، فيدخل الله في قلبك الاطمئنان لأنك رزقك جاي من حلال ومن رقابة الله، يدخل الخبر عليك باطمئنان وتقول لها بنفس واثقة اعطيه قرصا من الإسبرين وكبيت ليمون سخنة ولفيه ومش عارف ايه، وتنتهي الحكاية بقرشين ثلاثة ساخ. وواحد تاني جايب فلوسه بقى زي ما قلنا من مهاوش، يقوم ساعة ما يقول الواد الحرارة يقول يا ترى دينا كفية ولا تيفود ولا ملاريا، ويصلح ويتنوا رايح على الدكتور يصرف له 20-30 جنيه. لو حسب الأسبوع ده هو هلب من الناس قد إيه؟ تطلع المسألة. ليه؟ لأن القيوم اللي ما بتأخذوش سنة ونوم أعد له كده. ولذلك كأن شوفوا عظمة الله، بيقول لكم يقول يا خلقي ناموا ملء جفونكم لأنني ما بنامش. اللي هيستغفلكم مش هيستغفر، مش هيغبر. ليه؟ لأني لا تأخذني سنة ولا نوم وقيوم. يبقى اللي بيخدع بيخدع مين؟ بيخدع نفسه. يبقى ربنا صادق لما بيقول يخادعون الله وما يخدعون وما يشعرون. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واتفهلوش عمال بيجيب القرش من هبوب الريح وبيضحك على ده وبيضحك على ده وبيضحك على الدولة ويروح ويمضي في المش عارف ايه ويكلف واحد يمضي له ويقعد ايه الحكاية ايه ده انت ده هذا كفر بأن لك رب رقيب عليك كده وفاهم بس ان الرقابة اللي معاه الدفتر لمن. لا يا حبيبي لا، ده لو كانت المسألة كده كانت المسألة وضعت من الأول. إذن فرزق السلب هو المهم في الحياة، ما تقولش. ولذلك في ناس كتير عايشين في امن في اطمئنان في استقامه، وبعد ذلك تلتفت لهم ربوا عيالهم كويس وعايشين كويس، والناس تستعجب تقول لك دول عايشين ازاي؟ اهم عايشين في من بند رزق السلبي مش من بند رزق الايجاب، في بنود ثانيه عند ربنا. اذا لما بتيجي الزكاه تبقى نماء، ربنا يسلب عنك المصارف يبقى المال زاد، يبقى انت كان عندك 100 بقوا بالزكاة 97، انما ربنا سبحانه وتعالى منع عنك وسلب عنك مصرفا يأخذ 50، يبقى كأن الحكاية بقت 100 وكم 50 ناقصة 2، تبقى زدت ولا ما زدتش؟ تبقى اكنك زدت، يبقى هذا نماء. هذا من ناحية المزكي، ومن ناحية المزكى عليه كيف تكون تطهيرا له ونماء؟ نقول له قوي تطهير له. ليه؟ لأن المزكى عليه وهو ضعيف ينظر إلى واجد أقوى منه، فقد تتحرك في نفسه قوى الغيرة والحقد والكراهية والغل، لكنه حين يرى إنسانا أنعم الله عليه ثم مد يد المعونة إليه بما أنعم يقول النعمة عنده نفعتني. يبقى إذن الغل والحقد عن النعمة يبقى ما يوجدش، يبقى طهر نفسه ما تعبش روحه. ونماء له ازاي؟ أم قال لك لأنها تعطيه ما لا تعطيه حركته في الحياة، ما بيقدرش يتحرك الآن، وأيضا تدله على أنه في مجتمع إيماني متكافل وأنه لا يستقبل أحداث الحياة وحده، وأنه إذا عضته نائبة فإخوانه المؤمنون جميعا من حوله. إذن فهو لا يبالي بأحداث الحياة ما دام هناك أناس تربطهم بهم أخوة إيمانية، وخير والخير عندهم متعدد إليه. يبقى نماء لرجولته، نماء لقوته، نماء لشخصيته. أما إن انقبض الناس عنده فيرى أنه يواجه الحياة وحده وهو أعزل، ما يبقاش عنده نماء لا في رجولته ولا في أمله في الحياة، لكن حينما يجد الواجدين قد أمدوه بما عنده يبقى يعرف أنه لا يواجه الحياة وحده فتنمو نفسه. ثم حين يذوق المزكى عليه حلاوة العطاء من المزكي لينقذه من أحواله حلا في نفسه ذلك، فأحب أن يكون هو أيضا مثل ذلك المزكي، يقوم يشتغل في الحياة ويضرب فيها ليذوق أيضا وليذيق غيره هذه الايه هذه الحلاوة. إذن فالزكاة إنما شرعها الله تطهيرا ونماء، في ظاهرها أنها نقص، نقول له لا، تلك هي ايه تلك هي مقاييسك، ولكن مقاييس الله فوق ذلك كله. فإذا ما تحرك الإنسان وفي باله أنه يتحرك له ولكل ضعيف ضمن أنه إن ضعف في متغيرات الحياة فسيجد أناسا تتحرك لأنفسهم وله أيضا، وذلك هو التأمين على الحياة. حين يؤمن الإنسان على ما يخيفه من حياته، الحق سبحانه وتعالى حينما شرع المنهج الإيماني ضمن للناس مقومات حياتهم في هذا المنهج، وما دام قد ضمن لهم مقومات حياتهم في هذا المنهج يقول لهم اوعوا تنشغلوا بالرزق انشغال تعب قلوب. فيه فرق بين ان يتعب بدنك وبين ان يتعب قلبك. المنهي عنه في امر الرزق لان الرزق إما مطمور في الأرض فإن كنت قويا ذهبت إليه لتجده، وإن كنت ضعيفا فسيذهب إليه أخ مؤمن يتحرك حركة تسعه وحركة تسعك. إذن منهج الله ضامن هذه المسألة، ومدام منهج الله ضامن هذه المسألة يبقى يجب أن لا تنشغل وأن لا تتعب تعب إيه تعب قلب مش تعب جوارح، لان فيه ناس كتير زي ما بيفرقوش من الاثنين. نقوم نقول له اذا سمعت اثرا من الاثار ينهاك عن التعب من اجل الرزق فقل ان المراد به تعب الايه تعب القلب وشغل النفس. ولذلك عملية المؤمن له قلب وله جوارح، جوارحه تتعب انما قلبه متوكل. شوف الفرق بين الاثنين، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، تلك هي مسألة المؤمن. إنما اللي يقول لك لا نتوكل خلاص ما نعملش كده، نقول له لا، يقول لك ما هو رزقكم كما ترزق الطير كما ترزق الطير تغدو ايه خماصا وتروح، قول له اهي تغدو وتروح، هي مش مكلفة تزرع، يبقى عملها ايه ان تغدو وتروح، ادي عملها، يبقى عملت تغدو وتروح. وإلا فتيجي بقى للجماعة اللي عاملينها شغلانة حرفة بقى وعايز يتحرفا باليقين وبالتقوى وأنه متوكل، نقول له احنا هنجربك في حكاية بسيطة، حكاية التوكل دي هنجيب لك بقى مائدة شهية ونحط لك الأكل على الايه على المائدة. الشطارة بقى انك انت تتوكل ولا تمدش ايدك وتخلي اللقمة تنط تروح بقى. اشمعنا في دي ما توكلتش، يبقى انت كذاب التوكل. توكلت فيما يتعب بدنك، توكلت فيما يتعب بدنك، ولكن الاصول ان يتعب بدنك ويرتاح قلبك، هذا هو الايه التوكل. ولذلك ربنا جي للمخوفين في حاجة في الدنيا اسماء المخوفين المتعبين المقلقين، اثنين في الدنيا، خوف بطش ذي السلطان وحكاية الرزق. نعم. ولذلك اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى الحتتين دول هم اللي متعبين مين؟ الدنيا كلها. يقوم يقول ربنا الحتتين دول سيبوهم لانني ضمنهم، وشوفوا شغلكم فيما دونهم. يقوم يجي يروح صابب عليهم الحديث القدسي عشان يعدل ميزان المجتمع، يقول لك لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. سبحانه. لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير كله. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اهي كلمة فلا تتعب دي هي المحل بتاعنا. تتعب تعب ايه؟ تعب القلب، لانهم قديما قالوا ليس بحمل ما اطاق الظهر. اللي ظهرك يشيله ده ما هوش الحمل، ولا هو ده الحمل؟ ما الحمل الا ما وعاه الصدر. المتاعب اللي هنا هي دي الايه؟ هي دي الحمل، هي دي الحمل. ولذلك كنت بحدث اخواننا عن شوقي رحمه الله عليه لما جم يكرموا السيد نصير. والسيد نصير بقى انتوا عارفين بطل حمل الايه؟ الاثقال، وعاملين له حفل التكريم بقى. فقعد بقى شوقي يا ترى هيقول ايه يا ترى رحمه الله. فطبعا بعد ما قال بقى شرف النصير ارفع جبينك عاليا وتلقى من اوطانك الاكليله، جه بقى للحتت الدقيقه بقى للعطاء الالهي علشان يبرز المسائل. قال له انت صحيح شلت الحديد ورميته ارض فصلى صليل وعملت اللي ما ينعمل. قل لي نصير وانت بر صادق، أحملت إنسانا عليك ثقيلا؟ أدي واحدة. أحملت دينا في حياتك مرة؟ اثنين. أحملت يوما في الضلوع غليلا؟ أحملت طغيان اللئيم إذا اغتنى أو نال من جاه الحياة قليلا؟ أحملت ظلما من قريب غادر أو كاشح بالأمس كان خليلا؟ أحملت منا في النهار مكررا والليل من مسد إليك جميلا؟ أحملت في النادي الغبية إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيلا؟ يبقى ما يعرفش يتكلم يقول له يا فصيح العرب، يبقى بخيل يقولوا له يا حاتم، يبقى أحملت في النادي الغبي إذا التقى من مادحيه الحمد والتبجيلة. كل اللي عدهم دول قال دي الأحمال، تلك الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. تلك هي الحياة، تلك. يبقى إذن المهم متاعب إيه؟ متاعب القلب، شغل المخ. ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. تلك اللي ربنا بده بقى يمنعه منا مش تعب الجوارح، تعب العضلات، لا ده مطلوب. إن الله يغفر الرجل إذا بات كلم من عمله، مش كده ولا لا؟ وتلك يد يحبها إيه؟ لأنها تعبت وشقيت. يبقى إذن التعب في الجوارح هذا هو المطلوب، ولكن التعب في القلوب وشغل البال هذا هو الممنوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا تحديد الصواب في مطلوبات الله، وأن يكفينا شر الغفلة عن مطلوب الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.